مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود، ما دام الحب بينا مفقود وانت من نبع سقيتينا سقيتينا سقيتينا، باسم المحبة باسم الأعماق وحر الأشواق كان ترجاك تسول فينا ترجع لينا يدوم الصمت وتتكلم أغانينا. مرسول الحب غيابك طال هاد المرة وقلب الأحباب وانت يا بعيد وانت يا بعيد ولات صحراء ما يحركها إحساس جديد ولا تنبت فيها زهرة، تفتح بالشدى وتطير تولي سليبة تبات غريب آه تبات غريب، تايه في ليل تايه في ليل بلا قمرة بلا قمرة. ومرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود.